ولا اتصال بهم في قبورهم، ويعذبون، يعذب البدن والروح، لا اتصال بأبدانهم في القبور، وتنال من العذاب مع البدن ما قدر لها من العذاب. ولهذا إذا توفي الكافر ونزعت روحه صعدت بها الملائكة، لكن لا تفتح لها أبواب السماء، كما قال تعالى: إن الذين كفروا كذبوا بآياتنا لا تفتح لهم أبواب السماء. فتلقى من السماء إلقاء وطرحا والعياذ بالله إلى سجين. نعم. واعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. حواصل يعني حناجر، حناجر الطير. نعم. في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش. نعم. وأرواح الفجار والكفار في برهوت وهي في سجين. في سجين، أما برهوت ويقولون بئر في حضرموت في واد يقال له برهوت، الله أعلم، هذا ما صح فيه شيء. نعم. والإيمان بأن الميت يقعد في قبره. نعم، يجب الإيمان بأن الميت يقعد جالسا في قبره وتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان أحدهما منكر والآخر النكير فيسألانه، وهذا هو الفتنة، هذا الفتنة في القبر، وهي أشد ما على الميت. إن نجا من هذه الفتنة نجا مما بعدها، وإن لم ينجو من هذه الفتنة فهو هالك لا نجاة له. يسألانه عن ثلاث مسائل، ما هو باختبار يعني أوراد وكذا أوراد طويلة، لا، ثلاث مسائل فقط: من ربك؟ فالمؤمن يقول ربي الله، المنافق يقول ما أدري، يقول ما أدري، ها لا أدري، من ربك؟ يقول ها لا أدري، والعياذ بالله. وإن كان في الدنيا يتظاهر بالإيمان، لكن لما كان كافرا في قلبه فإن الله يسلبه هذا. من نبيك؟ لا أدري، لا أدري. وإن كان في الدنيا يشهد أن محمد رسول الله، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ما في القبر، لا ما يدري. يقولان، والمؤمن يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقولان له: ما دينك؟ لازم الإنسان له دين، ما دينك في الحياة الدنيا؟ المؤمن يقول: ديني الإسلام، ديني الإسلام. والمنافق والمرتاب يقول: ها لا أدري. وإن كان في الدنيا يصلي ويصوم ومعه شهادات عالية وأخذ الامتياز في التوحيد والعقيدة، يذهب هذا كله ويعود الريب والشك في قلبه والعياذ بالله، فيقول: لا أدري في المسائل الثلاث. فالمؤمن يوسع له في قبره ويفرش له من الجنة، ويأتيه من روحه، ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وطيبها، وينعم في قبره. والكافر يضيق عليه قبره ويفرش من النار، يفتح له باب إلى النار ويأتيه من حرها وسمومها، هذا عذاب القبر والعياذ بالله. والأول نعيم القبر، فهذا هو مصير الميت بعد موته. نعم. والإيمان بأن الميت يقعد في قبره وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه. هذا يجب الإيمان به، لأن فيه من علماء الكلام والمعتزلة ومن ينكر هذا، يقول أبدا الميت ما لو حفرناه وجدناه ما على حاله اللي وضعناه، ولا نشوف ملائكة ولا نشوف أحد. نقول لهم أنتم في الدنيا وهذا في الآخرة، هذا عالم غير عالمكم، أنتم لا تدرون عن هذا، أنتم لا تدرون عن هذا. حين نزعت روحه وأنتم جالسين عندهم، أنتم تشوفون الملائكة أو تشوفون الروح التي أخذت؟ الإنسان ما هو الشيء اللي ما يشوفه ينكره، فيه أشياء ما يدري عنها الإنسان وهي ثابتة موجودة تكون عندك إلى جنبك ولا تدري عنها، ما تدري عنها، ما كل شيء يدركه الإنسان. فعليه التسليم والإيمان وترك الجدال والتشكيك، هذه أمور لا يدركها الإنسان بعقله وفكره وعلمه، ما يدرك هذه أمور من أمر الله جل وعلا. نعم. وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه. الملكان يعني، واحد اسمه منكر والآخر اسمه نكير، هذا جاء في الحديث، هذه التسمية جاءت في الحديث. نعم. ثم تسل روحه بلا ألم. نعم. ثم تخرج روحه إذا انتهى الامتحان، انتهى الامتحان، فإنها تسل روحه، ما هي مثل الوفاة يصير له ألم ونزع، لا، تسل ولا يجد لها ألما ولا شيئا، لأنه ما يتوفى الإنسان أكثر من مرة. نعم. ثم تسل روحه بلا ألم ويعرف بلا ألم، يعني خلاف سلها في الدنيا، إنه يجد ألما، سكرات الموت، شدة النزع. نعم. ويعرف الميت زائره إذا زاره، ولذلك تشرع زيارة القبور، لأن الميت يأنس بزائره، يأنس بزائره، وهذا من أمور البرزخ، يعني كونه يعلم بذلك هذه من أمور البرزخ، نتبع الدليل فيها، نحن لا نقول في أمور الآخرة وأمور البرزخ إلا ما ثبت به الدليل، لأنه من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولا يؤخذ من هذا إن الميت يطلب منه شيء، مدام يقول مدام أنه يعلم من يأتي إليه، لماذا ما نطلب من حوائجنا؟ يقول هذا ما يجوز، هذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى، الميت لا يطلب منه شيء، ما كان الصحابة يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يطلبون منه شيئا، مع أنه حي في قبره صلى الله عليه وسلم، حياة برزخية، ما هي حياة دنيوية، حياة برزخية، ولازم تفرقون بين أمور البرزخ وأمور الدنيا، لا تقيسون هذا بهذا أبدا. نعم. ويتنعم المؤمن في القبر ويعذب كما سبق. نعم. ويتنعم المؤمن في القبر ويعذب الفاجر كيف شاء الله. نعم. من أصول الإيمان الإيمان بعذاب القبر أو نعيمه، خلافا للمعتزلة الذين ينكرون هذا ويقولون الميت في قبره مثل ما وضعناه، ما عنده عذاب ولا نعيم، يعتمدون على عقولهم وأبصارهم وتفكيرهم ولا يؤمنون بالغيب، هذا من الإيمان بالغيب، هذا من الإيمان بالغيب، وعقلك يا مسكين محدود ما يدرك كل شيء وناقص، ولا تقاس الدنيا بالآخرة أو الآخرة بالدنيا، فعليك أن تؤمن بالغيب. وعذاب القبر ونعيم القبر ثابت بل متواتر في الأحاديث، إن الميت إما أن يعذب في قبره وإما أن ينعم، فمن ينكر عذاب القبر وهو يعلم بالنصوص ويعلم بالأدلة فهو أنه كافر، أما إذا أنكره من باب التأويل أو التقليد أو الجهل فهذا يعذر حتى يبين له، حتى يبين له الحق، فإن أصر بعد البيان يحكم بكفره لأنه مكذب لله ولرسوله. ولإجماع المسلمين لأن في إثبات عذاب القبر ونعيمه. حتى اليهود يؤمنون بعذاب القبر، يؤمنون بهذا بما يجدون في كتابهم. نعم، كما جاءت امرأة يهودية إلى عائشة قالت لها استعيذي بالله من عذاب القبر، تعجبت عائشة، هل الميت يعذب؟ فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم سألته، قالت إن هذه المرأة تقول كذا وكذا، قال نعم الميت يعذب في قبره. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من عذاب القبر في الصلاة، أو استعيذي بالله من أربع، من عذاب القبر، هذا الأول، هذه الأولى، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، من فتنة، ومن عذاب جهنم، أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. الشاهد منها عذاب القبر، تستعيذ منه في كل صلاة التشهد الأخير قبل السلام، يدل على ثبوته وإجماع المسلمين عليه. وكذلك العذاب في القبر ثابت أيضا. ومن الناس من حصل له مشاهدة للعذاب أو للنعيم، حصل قصص من هذا الشيء وهي متكررة وثابتة، يطلع الله بعض الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ذلك حينما مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. دل هذا على ثبوت عذاب القبر، والحديث ثابت في الصحيح، وقد اطلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بما أعطاه الله من اطلاعه على بعض المغيبات لأجل المعجزة وإقامة البرهان على الناس. فهذا شيء اطلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يطلع بعض الناس ببعض الأحوال. وللحافظ ابن رجب كتاب اسمه أهوال القبور وأحوال أهلها إلى يوم النشور، وهو مطبوع ذكر فيه أشياء من هذا. نعم. والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام يوم الطور. إثبات الكلام لله جل وعلا هذا من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله يتكلم بكلام حقيقي يسمع، سمعه جبريل، سمعه آدم، فالله كلم آدم، سمعه آدم، آدم نبي مكلم، وسمعه موسى عليه السلام لما ذهب إلى النار ليأتي منها بقبس، ووجد أن الله سبحانه وتعالى يكلمه من الشجرة، يكلمه سبحانه وتعالى كما ذكر الله ذلك في القرآن. وسمع موسى كلامه، قال الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذه مرة ثانية، أي مرة ثانية لما وعده الله أن يعطيه التوراة، ذهب للموعد، ذهب موسى للموعد، كلمه ربه وأعطاه التوراة، ألواح، أعطاه ألواح التوراة مكتوبة، فسمع موسى كلام الله سبحانه وتعالى، كلمه ربه. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه. وفي الآية الأخرى وكلم الله موسى تكليما. وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ورضى عليه الصلوات الخمس. فالله يتكلم جل وعلا بكلام يسمع وبحرف وصوت، كلام حقيقي أما الجهمية والمعتزلة فيقولون لا، الله لا يتكلم، لأن لو أثبتنا له الكلام شبهناه بالمخلوقين، لأن المخلوق يتكلم. هل الله يقاس بالمخلوق؟ في فرق بين كلام الله وكلام المخلوق، فهم لا يفرقون بين الله وبين المخلوق والعياذ بالله، نتيجة لتبلد أفهامهم وعقولهم. فالله جل وعلا يتكلم حقيقة بكلام يسمع، وأما الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم فيجحدون الكلام لله، يقول إن الله لا يتكلم، لو أثبتنا له الكلام لحصل التشبيه والتمثيل، ويقال لهم ليس كلام الله أو تكليم الله كتكليم غيره، وإنما هو كسائر صفاته تختص به سبحانه وتعالى. إذن الجهمية ماذا يقولون؟ يقولون كلمه ربه، يعني خلق الكلام في الشجرة، اللي كلم موسى هي الشجرة لما جاء إليها، خلق الكلام في الشجرة كلمته، وكذلك خلقه في جبريل أو خلقه في محمد صلى الله عليه وسلم، كلام الله مخلوق، أو خلقه في اللوح المحفوظ أو كلام مخلوق، كذا يقولون. وليس عندهم دليل ولا برهان ولا حجة إلا الاعتماد على عقولهم وأفكارهم الكاسدة والعياذ بالله. والقرآن من كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن من كلام الله جل وعلا، تكلم الله به، وتكلم بالتوراة، وتكلم بالإنجيل، ويتكلم متى شاء إلى شاء سبحانه وتعالى، فكلامه من فعله جل وعلا، وفعله لا نهاية له ولا بداية له، يتكلم متى شاء إذا شاء بما شاء جل وعلا، وهو صفة من صفاته الفعلية. نعم. وموسى عليه السلام يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه. نعم. وموسى عليه السلام يسمع من كلام الله، يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه سبحانه لا من غيره، منه سبحانه لا من غيره، لا من الشجرة ولا من اللوح المحفوظ ولا من جبريل ولا من محمد، فهو كلام الله، وإنما جبريل ومحمد ناقلان عن الله ومبلغان عن الله جل وعلا. نعم. فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. من قال إن كلام الله مخلوق، فإن الله لا يتكلم، وعطل الله من الكلام، فهو كافر، أنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. اللهم إلا أن يكون جاهلا أو متأولا، جاهل أو متأول أو مقلد لمن يحسن بهم الظن، فهذا يعذر حتى يبين له، حتى يبين له، فإن أصر حكم بكفره. الله جل وعلا عاب على المشركين أنهم يعبدون التماثيل التي لا تتكلم. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ هذا التمثال. إبراهيم عليه السلام يقول لأبيه لماذا تعبد من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ والله جل وعلا يقول في بني إسرائيل واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم؟ فدل على أن الرب يتكلم سبحانه وتعالى، وأن الذي لا يتكلم ليس ربا. كيف يأمر وكيف ينهى وكيف يدبر وهو لا يتكلم؟ تعالى الله عن ذلك، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ وفي سورة طه: لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، لا يرجع إليهم قولا، يتكلمون وما يكلمهم ولا يسمعهم، وش الفائدة إذا من أنك تعبد واحد ما يسمعك ولا يدري ايش تقول ولا أصم أبكم؟ سبحان الله. نعم. واعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره. نعم، هذا تكرر، يعني يجب الإيمان بالقضاء والقدر، وأن كل شيء يحدث في هذا الكون فإنه ليس اعتباطا، وإنما هو مقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ، وقد علمه الله جل وعلا، علمه وكتبه في اللوح المحفوظ، ثم قدره، ثم خلقه وأوجده وشاءه. لا يوجد في هذا الكون شيء بدون أن يسبق في قضاء الله وقدره وعلمه وكتابته في اللوح المحفوظ. كل شيء فإنه مقدر، ومن ذلك الخير والشر. الخير الذي يحصل للناس هذا بقضاء الله وقدره، والشر الذي يحصل لهم هذا بقضاء الله وقدره، والكفر والإيمان والمرض والصحة والجوع والشبع والغنى والفقر، كل هذا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. نعم. والعقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله عز وجل. العقل هو قوة يجعلها الله في الإنسان يدرك بها الأشياء، يعرف الضار من النافع والخير من الشر، قوة يجعلها الله في الإنسان لا يعلمها إلا هو سبحانه، ما حد يدري وش كيفية العقل هذا، تخبط الناس فيه ولم يصلوا إلى نتيجة، لأنه من أسرار الله التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. هل الإنسان يبي يعرف كل شيء؟ إنسان محدود مسكين، كل شيء يبي يعرفه أشياء من اختصاص الله جل وعلا، وليس لكم فائدة في إطلاعكم عليها، اللي لكم فائدة من إطلاعكم عليها الله أطلعكم عليه، أما الشيء اللي ما لكم من فائدة فلماذا تشغلون أنفسكم، تفنون أعماركم بالجدال والخصومات والغضب بعضكم على بعض والتكفير والتفسيق والتبديع، لماذا؟ هذا ما هو من شؤونكم. فالعقل هذا لا يعلمه إلا الله، لكنه قوة يجعلها الله في بني آدم. أما الحيوانات وأما غير بني آدم فليس لها عقول إلا بقدر ما تعرف مصالحها من العيش والحياة، لكن لا تدرك أمور الآخرة وأمور الإيمان وأمور. فالله كرم هذا الإنسان بالعقل، كرم هذا الإنسان بالعقل، والعقل سمي عقلا لأنه يعقل الإنسان مثل ما يعقل الحبل الدابة من الانفلات. فالعقل سمي عقلا لأنه يعقل الإنسان عما يضره، ويسمى حجرا، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ الحجر ما هو؟ العقل سمي لذلك لأنه يحجر الإنسان عما يضره. ويسمى النهى، في ذلك لآيات لأولي النهى، يعني أصحاب العقول، النهى العقول. يسمى اللب، الباب، لأولي الألباب، يعني أصحاب العقول. فهذا العقل من آيات الله سبحانه وتعالى. قول المؤلف هو مولود، الظاهر أنه يقصد أنه مخلوق، أن العقل مخلوق وليس قديما، يظهر أن هذا قصده والله أعلم. العقل، وهذا العقل كما ذكرنا لا يعلم حقيقته إلا الله، ولذلك اضطرب علماء الكلام والفلاسفة ولم يصلوا إلى نتيجة في العقل، لأن هذا ليس من اختصاصهم. والعقل يتفاوت، من الناس من عقله كامل كالأنبياء من عقله كامل، ومن الناس من ليس له عقل أصلا كالمجنون والمعتوه والطفل قبل أن يميز ليس له عقل. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الهرم الكبير أيضا ما عنده عقل، لكي لا يعلم بعد علم شيئا، ما عنده عقل. ومن الناس من هو بين كمال العقل وبين عدم العقل، يعني عنده عقل لكنه ما هو كامل، ويتفاوت النقص، منهم من عنده نقص في عقله كثير ومنهم من عنده نقص قليل، وهكذا. هذا حسب ما يجعله الله سبحانه وتعالى. ويطلق العقل على الفهم أيضا، عقل الآيات القرآنية لآيات لقوم يعقلون، يعني يفهمون الآيات الكونية والآيات القرآنية يعقلونها. تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالعقل يطلق على الفهم والإدراك، إدراك والفقه في دين الله عز وجل. أفلا تعقلون؟ فالعقل يطلق ويراد به الفقه والإدراك وفهم مراد الله ورسوله، والعقل عن الله ورسوله. ومن الناس من يطمس على عقله بسبب كفره وبسبب غفلته، فيطمس على عقله فلا يميز بين الضار والنافع. ما هم مهبول، ما هم مجنون، عاقل، لكنه لم ينتفع بعقله، حرم من عقله والعياذ بالله بسبب كفره، فصار لا يعقل. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام، هم يسمعون، عندهم آذان، عندهم سمع، قد يكون أقوى من غيره سمع، لكن لا يسمع سمعا ينفعه. أو يعقلون، هو عنده عقل، ما هو مخبل ولا مجنون، وربما يكون من أحذق الناس وأقدر الناس على الاختراعات والأشياء والتفكير، لكن ما عنده عقل ينفعه، ما عنده عقل ينفعه في دينه وآخرته، إنما عقله مقصور على الدنيا ومنافعها، مقصور على الدنيا ومنافعها، فرغ عقله في شيء زائل يبقى له، ونسي الآخرة والعياذ بالله، ولم يفكر فيها ولم يشغل عقله فيها، هذا محروم من عقله. سبب حرمانه ذنوبه والعياذ بالله. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فيحرمه الله عقله عقوبة له، حيث لم يستعمله فيما ينفعه، وإنما استعمله فيما لا فائدة فيه أو فيما يضره. فالعقل من آيات الله عز وجل. نعم. أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله عز وجل. ما أراد الله، يعني يتفاوتون الناس فيه، وحد ما يعطى عقل. نعم. يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات. مثل الذرة في السماوات، أنا ما فهمت العبارة، لكن الظاهر والله أعلم أنه يرد على ناس يقولون أن العقل شيء واحد ولا يتفاوت، أن العقل شيء واحد ولا يتفاوت. هو يقول لا، إن العقل يتفاوت، وهو مكون من أجزاء، يعني مثل الذرات التي يتكون منها المخلوق، المخلوق مكون من ذرات، السماوات مكونة من ذرات، والأرض من ذرات، يعني أجزاء، ولا يلزم من زوال الجزء زوال الكل، لا يلزم من زوال الجزء زوال الكلي. يقولون لا، العقل شيء واحد ولا يتفاوت، والناس سوا في العقل. ويقول لا، العقل يتفاوت، هم الناس سوا في العقل. كما ولا يلزم من نقصان عقله زوال عقله بالكلية، قد ينقص عقله ويبقى له بقية. هم يقولون لا، إذا زال بعضه زال كله، يقولون كذا. هذا من تخرصاتهم، فهو كأنه يقول إن العقل إنه يتفاوت، وأنه مكون من أشياء لا يلزم من زوال بعضها زوال كلها. نعم. ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل. أي نعم، العمل تكليف، التكليف منوط بالعقل، لاحظوا هذا، التكليف والأوامر والنواهي والثواب والعقاب كلها منوطة بهذا العقل. الإنسان اللي ما عنده عقل لا يؤاخذ، ولذلك لا يؤاخذ الصغير اللي دون البلوغ لأن ما عنده عقل، ولا يؤاخذ المجنون لأن ما عنده عقل، ولا يؤاخذ المجنون ولا الصغير لأن ما عنده عقل ولا عنده قصد ولا إرادة، فلا يؤاخذ على هذا. فالأمر يدور مع وجود العقل وعدم العقل. اللي ما عنده عقل هذا لا يعاقب ولا يثاب ولا يؤاخذ، يصير مثل البهيمة. نعم. وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله عز وجل. العقل من شأن الله جل وعلا، هذا الإنسان هو اللي يكتسب العقل. هذا رد على علماء على الفلاسفة، هو العقل من الله جل وعلا، هو الذي يركزه في الإنسان، يركزه في الإنسان، وهو من أسرار الله جل وعلا في خلقه. ما هو بالإنسان هو اللي يكتسب العقل. نعم، الإنسان يقوي عقله بالتفكير في آيات الله، في تدبر القرآن، يقوي عقله يقويه. أما أنه يكتسب عقلا ليس موجودا فلا، أي ما وجد الله في عقل ما يمكن هو يوجد عقلا من نفسه يكتسب، لكن بإمكانه يقويه. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، تعمى القلوب التي في الصدور. فدل على أن التفكر في الكون والتفكر فيما حصل للأمم السابقة من الهلاك بسبب الكفر والذنوب، أن هذا يفيد الإنسان ويقوي عقله، يقوي عقله تقوية، لا أنه يوجد له عقلا كان معدوما. نعم. واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدنيا والآخرة. نعم، الناس فضل الله بعضهم على بعض، فضل المؤمن على الكافر بما أعطاه الله من الإيمان وحرم الكافر، وفضل الله المؤمنين بعضهم على بعض. الرسل فضل الله بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى، ولا أحد يعترض على الله لأن هذا ملكه سبحانه، هذا ملك الله جل وعلا يعطيه من يشاء. ولله المثل الأعلى، أنت لو كان لك مال أعطيت واحد وخليت الآخر، هل أحد يعني يعاتبك ولا يقول لي ما هذا؟ لا، مالك تصرف فيه، تصرف فيه. ولا يلزمك أنك تعطي الناس كلهم، ولا يلزمك أنك تسوي بين الناس كلهم في العطاء، تعطي هذا أكثر من هذا ولا أحد يعترض عليك. إذا كان هذا في المخلوق، في الخالق من باب أولى جل وعلا، فالملك ملكه يؤتيه من يشاء سبحانه، والفضل فضله يعطيه من يشاء، الاعتراض على الله سبحانه وتعالى. المعتزلة يقولون لا، يلزم الله أنه يعدل بين الناس ويعطيهم سواء، يلزمون الله جل وعلا بأنه يعدل، وأنه إذا لم يعدل بينهم فهو ظالم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالله جل وعلا يفضل بعض خلقه على بعض، وهذا ملكه لا اعتراض عليه، إنما لا يعذب أحدا بغير جريمته، لأن هذا عدل، هذا عدل، والله لا يظلم، لا يعذب أحدا بدون جرم أو يعذب أحدا بجريمة غيره. لا ولا تجر وازرة وزر أخرى، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. فالله جل وعلا من ناحية الجزاء عدل، أما من ناحية العطاء فهذا فضل منه سبحانه وتعالى، لا أحد يعترض عليه. نعم. واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدنيا والآخرة. في الدنيا يتفاضلون في العقول، يتفاضلون في الأموال، يتفاضلون في العلم، يتفاضلون في القدر عند الخلق. الله يفضل بعضهم على بعض. الله فضل الرسل بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. الله فضل بعض خلقه على بعض، ولا اعتراض عليه، لأن هذا ملكه وعطاؤه سبحانه وتعالى، ولا أحد يوجب على الله شيئا. نعم. واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدنيا والآخرة عدلا منه سبحانه. الدنيا والآخرة، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجة، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، فما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فضل الله جل وعلا. نعم. عدلا منه سبحانه لا يقال جار ولا حابا. فضلا منه سبحانه وتعالى، هذا فضل، فضل فضل منه سبحانه وتعالى، لا يقال انه جار او حابا، لان هذا عطاؤه وملكه. المخلوق ولله المثل الاعلى، لو انه خص بعض الناس دون بعض او فضل بعضهم على بعض في المحبه او العطاء لا يلام على هذا، لان هذا ملكه، فكيف في حق الله جل وعلا؟ الله لا اعتراض عليه، وهو سبحانه لا يضع شيئا في غير موضعه، لا يعطي الإكرام إلا من يستحق، ولا يفضل أحدا على أحد إلا بما يستحقه المخلوق، ما يستحقه المخلوق، فيضع الأمور في مواضعها، لأنه حكيم سبحانه وتعالى. نعم. عدلا منه سبحانه لا يقال جار ولا حابا. لا جار ولا حابا، لأن هذا ملكه، لأن هذا ملكه من ناحية، ولأنه يضع الأمور في مواضعها، فكيف يعترض عليه وهو يضع الأمور في مواضعها؟ حكيم، إنما يعترض على غير الحكيم الذي يضع الأمور في غير مواضعها. نعم. فمن قال، يقول المتنبي، وموضع ووضع الندى في موضع السيف ذي العلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، لا يوضع الإكرام في غير أهله، ولا يوضع الإهانة في غير من يستحقها، هذا فعل الحكمة. نعم. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة. من قال إن الله، هذا قول المعتزلة، إن الله يجب أنه يعدل، أنه يخلي الناس كلهم مؤمنين، ولا يخلي بعضهم كافر وبعضهم مؤمن، يخليهم كلهم أغنياء، يخليهم كلهم علماء، يخليهم، الاعتراض على الله سبحانه وتعالى. الله حكيم، ليس من حكمته أنه يخلي الناس كلهم سواء في العلم أو كلهم سواء في الثروة أو كلهم سواء في الثواب والعقاب تفاوتون. نعم. بل فضل الله المؤمن على وليس من حكمته يجعل الناس كلهم أغنياء. لو كانوا كلهم أغنياء خرب الكون. إيه ليه خرب؟ لأنه ما يجدون من يشتغل. كلهم أغنياء ما هم مشتغلين. إذا من يشتغل؟ ما حد يشتغل تعطل الأعمال. يتوقف الإنتاج. ولهذا الله سبحانه وتعالى فضل بعض الناس على بعض في الرزق، جعل هذا غني وهذا فقير لأجل عمارة الكون. لو كانوا كلهم أغنياء ما أنتجوا شيئا وتعطل، ولو كانوا كلهم فقراء ما استطاعوا يشتغلون لأن ما عندهم مادة، على ما يقولون ما عندهم مادة يمولون المصانع والدنيا هذه. فالله فاوت بينهم لأجل عمارة الكون، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني يسخر بعضهم بعضا للعمل بالأجرة، عند ذلك يتنامى الكون وتحصل المصالح. لو كانوا كلهم أغنياء ما حد يشتغل تعطلت العمل، لو كانوا كلهم فقراء ما استطاعوا العمل، جعل هذا غنيا وهذا فقيرا. الغني يمول المشاريع والفقير يشتغل بالأجرة، وكل له منفعة في هذا. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى في عباده. وقالوا لولا نزل هذا القرآن، يقترحون على الله، يقولون الله ما يلقى لها اليتيم يبعثه رسول يعطيه الوحي، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين طائف ومكة عظيم، لولا نزل هذا، يعني هل لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم؟ قال الله جل وعلا أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. نعم. فالفضل الله المؤمن على الكافر، والطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول. فضل الله المؤمن على الكافر، وفضل الله المطيع على العاصي، وفضل الله الموفق المعصوم، يعني الموفق فضل الموفق للطاعة، فضله الله على المخذول الذي لم يوفق للطاعة بسبب ذنوبه. هذا عدله سبحانه وفضله، فلا أحد يعترض عليه، وهذا ملكه، هذا ملكه سبحانه وتعالى. نعم. فضل الله المؤمن على الكافر، وفضل الله الطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول، عدلا منه سبحانه. المعصوم يعني الموفق، بالمعصوم اللي ما يقع منه، هذا لا يكون إلا للأنبياء، لا أحد معصوم إلا الأنبياء، لكن المقصود بالمعصوم هنا الموفق، موفق للطاعة. نعم. عدلا منه سبحانه، هو فضله يعطيه من يشاء ويمنعه ممن يشاء. أو قد يكون يريد بالمعصوم النبي صلى الله عليه وسلم على المخذول وهو الكافر، يمكن. نعم. والمعصوم على المخذول، عدلا منه سبحانه، هو فضله يعطيه من يشاء ويمنعه. فضله يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء، لا اعتراض عليه. وكما ضربنا المثل، ولله المثل الأعلى، لو أن واحد تصرف في ماله هذا أحد يعترض عليه؟ ما أحد يعترض عليه، هذا ماله. كذلك الله جل وعلا من باب أولى، هذا فضله وملكه. والإنسان قد يلام لأنه ما يضع الأمور في مواضعها، يمكن يقال أن فلان أعطى فلان وهو ما يستحق ومنع فلان، يمكن يؤاخذ على، لكن الله جل وعلا يضع الأمور في مواضعها، فلا اعتراض عليه سبحانه وتعالى. نعم. ولا يحل أن تكتم أحدا من ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين، برهم وفاجرهم. النصيحة هي الإخلاص، والناصح هو الشيء الخالص. فالمؤمن يجب أن يكون ناصحا، يعني خالصا من النفاق، وخالصا من الغش، وخالصا من الخديعة، يكون ظاهره وباطنه سواء في الصدق. هذا هو الناصح، المؤمن الناصح. والنصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالمسلم يكون ناصحا لنفسه، ويكون ناصحا لإخوانه في دعوتهم إلى الله، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، تعليم الجاهل، والعطف على الفقير، الصدقة على المحتاج. هذا من النصيحة. والمشورة، المشورة الطيبة لمن استشارك، وحفظ الأسرار لمن استأمنك، حفظ الودائع وحفظ الأشياء، يكون ناصح من جميع الوجوه. والنصيحة في البيع والشراء: لا يغش ولا يخدع ولا ينجش، لا تناجشوا في البيع والشراء، يزود في السلعة من لا يريد شراءها من أجل أنه يرفعها على الآخرين، هذا من الغش. فالمؤمن يكون ناصحا دائما وأبدا مع الله ومع الرسول ومع أئمة المسلمين. إذا ولاك ولي الأمر وظيفة تنصح فيها، إذا رأيت خللا تبلغ ولي الأمر فيما بينك وبينه، تبلغه بالخلل من أجل أن يتلافاه، هذا من النصيحة. والنصيحة عامة، ولكتاب الله بأن تتعلمه وتعلمه وتعمل به وتتفقه فيه، سنة الرسول كذلك، لله ولكتابه ولرسوله، تنصح للرسول بطاعته واتباعه ومحبته وتوقيره واحترامه عليه الصلاة والسلام، وتقديم قوله على كل أحد، من النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم، واتباع سنته، ترك البدع، هذا من النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، في رواية: من غش فليس منا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا، هذا وعيد، هذا وعيد شديد، ليس معناه أنه يكفر ويخرج من ولا يكون من المسلمين، لا، معناه أنه ليس منا، هذا من باب الوعيد، أو ناقص الإيمان، نقص في إيمانه، فهو من باب الوعيد. نعم. ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين، برهم وفاجرهم في أمر من أمور الدين. برهم وفاجرهم، فاجر عاصي، ما تقول هذا عاصي خله قلعته ما عليه منه، لا، ما هو بنصيحة، هذا أخوك رأيت عليه نقص، لا بد أنك تعالجه. هل رأيت لو أنه أصابه مرض ولا وقع في حادث تروح وتخليه؟ ما تخليه، لازم تنقذه، أو وقع في غرق أو في كيف، تراه وهو واقع في دينه أشد من وتتركه، ما هذا من الغش، هذا لا يجوز، إلا إن كان ما تقدر، الذي لا يقدر لا يؤاخذ، لكن تقدر على على نصيحته وعلى تعليمه وعلى هدايته تتركه، هذا غش. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ما أدري ما أحد من الأخوان وجد مخطوطة لهذا الكتاب، إن الله اللي طبعوه ما اعتمدوا على مخطوطة، فلو أحد منكم اطلع على مخطوطة تفضل علينا بصورة منها. نعم، اليوم المخطوطات ولله الحمد توفرت في المكتبات العامة. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: فيما جاء في الحديث إذا وضع الإنسان إذا اضطجع في فراشه أنه يقول: باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها. السؤال: إن إيش؟ إن أمسكت نفسي نعم فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها، هل في قوله أرسلتها أن الروح تخرج من الجسد في حال النوم؟ تخرج، لكن خروج ما هو كامل، لها ارتباط بالجسد، ما هو خروج كامل. الخروج الكامل بالموت. نعم، أما خروج روح النائم فهو نوع من الخروج لكنه غير كامل. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما المقصود بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره حياة برزخية؟ كغيره من الشهداء، وحياة برزخية يعني من أمور الآخرة، ما هي مثل حياته في الدنيا. ولذلك ما كان الصحابة يذهبون إلى قبره يقول الرسول حي، يسألونه ويطلبون منه، ما كانوا يعملون هذا، ومع أنه حي لكن حياته برزخية، حياة من أمور الآخرة، ليست مثل حياته في الدنيا، الفرق بينهما. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الرد على من يحتج من الصوفية بقوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، حيث يحتجون بهذه الآية على وجود عالم الأرواح وأنها تحضر الموالد. تحضر إيش؟ الموالد. من اللي حط الموالد؟ هل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الله شرع الموالد، أو أنها ابتدعها هؤلاء الظلال؟ الموالد هذه محدثة، ما لها أصل في الإسلام ولا وجود في الأدلة، إنما هي بدعة محدثة وضلالة، فكيف يحضرها الأموات كما يقولون، أو الرسول يحضر ويقومون له إذا جاء زعمهم؟ هذا كله كلام باطل، يريدون أنهم يروجون هذه البدع بهذه الأكاذيب، وهذا من الخذلان والعياذ بالله، أن الله شغلهم بالباطل عن الحق. لو بحثوا عن السنة وعملوا بالسنة لوفقهم الله جل وعلا، ولكنهم مالوا إلى الباطل فالله عاقبهم العياذ بالله، شغلهم بالبدع وترويجها. شوفوا الفرق بين من ينشر السنن ويحييها والذي ينشر البدع ويحييها ويروجها، هذا هداه الله ووفقه، وهذا خذله الله بسبب أنه أعرض، أعرض عن الله فأعرض الله عنه والعياذ بالله. أحب الشر فهيأه الله للشر، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا فكل ميسر، كل ميسر لما قدر عليه أو لما خلق له. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هل صحيح أن أهل القبور يتزاورون في قبورهم في كل جمعة خاصة المؤمنين؟ والله ما ندري، هذه أمور الآخرة ما نثبت شيء إلا بدليل. اللي يقول أنهم يتزاورون يجيب لنا دليل، يجيب لنا دليل أنهم يتزاورون. نعم. ولا الكلام كثير لكن الأدلة وين الأدلة؟ نعم. لحد شافهم يتزاورون قال شاهدتهم مجتمعين ويتدهون ولا فيه دليل من الشارع حتى يقول الدليل كذا، ما عنده دليل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هناك من شككني في نسبة هذا الكتاب شرح السنة للإمام البربهاري، ويقول إنه لم يثبت نسبته إليه تاريخيا، فهل كلامه صحيح؟ هذا وش يدريه عن التاريخ، وش يدريه عن هذا، جاهل مركب، يعني ما يثق بالعلماء اللي أثبتوا هذا، ولا يثق بشيخ الإسلام بن تيمية نقل من هذه الرسالة في فتاواه، يعني مكذب الأئمة ومصدق هذا، وش يدريه هذا، وش يعرفه بالتاريخ وبحياة العلماء، هذا جاهل مركب. وربما يكون في نفسه شيء على هذه العقيدة لا يريد شك الناس فيها. القرآن إذا قالوا ما هو بكلام الله تعجبون؟ ما في من قال إن القرآن ما هو بكلام الله؟ يعني عاجز أحد يقول إن هذه الرسالة ما هي بكلام البربهاري؟ وما يعجز عن هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول في قول المؤلف رحمه الله ثم تسل روحه بلا ألم، هل هذا خاص بالمؤمن أم يشمل المؤمن والكافر؟ يشمل كل المقبور، المؤمن والمنافق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا يعني ما هو بيتوفى في القبر مثل ما يتوفى على فراشه في الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول إذا ذهبت إلى المقبرة لزيارة أحد الموتى ولم أعرف مكان قبره فسلمت عليه، هل يعرف هذه الزيارة؟ الله أعلم، أنا ما أدري، هذه أمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أن تسلم على الأموات ودع لميتك ولا يخفى على الله شيء سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول ما هو الجمع بين سكرات الموت وبين من يموتون فجأة من الكفار والمسلمين ولا يجدون حر الموت؟ مش يدريك انهم ما يجدون حر الموت، ما احد يموت ولا يجد حر الموت، ما هذا نفي بدون دليل. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله. وهذا السائل يقول ربما يكون الذي يعاني من سكرات الموت اخف من الذي يموت فجاه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هل يشرع إخبار الميت بأحوال أهله؟ ليش؟ من قال لك تخبره؟ تخبر الميت بأحوال أهله، هم وصيك ولا هم وصينك تبلغه؟ هذا كله كلام فاضي، سلم على الميت وادع له وامشي بس وخل عن قلبه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول ما الفرق بين المناطقة والفلاسفة وأهل الكلام؟ المناطقة هم أهل الكلام، وأما الفلاسفة هم الذين يدعون الحكمة، يدعون الحكمة، والفلاسفة أغلبهم من الكفار. أما علماء الكلام وعلماء المنطق فهم من فرق من الفرق الإسلامية كالمعتزلة هو من ذهب مع علم المنطق واعتمده دليلا أو برهانا في العقيدة، هؤلاء من المسلمين، يعني فرق من الفرق، من فرق المسلمين، لكن منهم من خرج عن الإسلام ومنهم من ظل ولم يخرج من الإسلام على حسب درجاتهم. نعم. أما الفلاسفة فأغلبهم كفار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: سمعنا في هذه الأيام أن رجلا أخرج من قبره وقد احرق وجهه وانتشرت هذه في صور الجوالات، فهل نصدق هذه الأخبار أو أنها من علوم الغيب؟ لا تصدقون الجوالات أبدا، جوالات لا تصدقونها في هذه الأمور، لأن وراها ضلال يريدون يروجون البدع، وراها الجوالات أهل ضلال يريدون أن يفسدوا عقائد المسلمين، فاحذروا منها غاية الحذر. نعم. ولا تتلقوا العلم عن الجوالات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم البيع والشراء عند المقابر، حيث نلاحظ هذا عند بعض المقابر كمقبرة شهداء أحد في المدينة؟ ما هو عند المقابر، المقابر مصورة، هذا خارج المقابر، كل البلدان فيها مقابر وبجنبها سكن وبجنبها بيع وشراء، ما دامت المقبرة مصورة ومحوزة فما هو عند المقابر. نعم. أحسن الله إليكم. أما لو دخل وسط المقبرة، دخل السور صار يبيع ويشري، يمنع من هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما أفضل الشروح لهذا الكتاب شرح السنة للبربهاري؟ ما أعلم له شروح قديمة، أما الجديد ما أدري، ما اطلعت على شيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل في تحديد موضع العقل من الجسد فائدة؟ وهل ما هل في تحديد إيش؟ هل في تحديد موضع العقل من الجسد فائدة؟ وهل من قال إنه في الرأس مخالف للقرآن؟ الفائدة ما في فائدة، ولكن من باب الفضول اللي يبحث من ناحية الفضول وفارغ ما عنده وقت وما عنده يعني شغل، ولا ما له داعي أن يبحث، وين العقل فيه؟ ولكن الذي توصل إليه بعض المحققين أن العقل في القلب، وله اتصال في له اتصال بالدماغ، له اتصال بالدماغ، ولذلك لو اختل الدماغ اختل التفكير، ولو اختل العقل اختل أيضا التفكير، فدل على أنهما مرتبط بعضهما ببعض. نعم. أحسن الله إليكم. الله جل وعلا يقول: لهم قلوب لا يعقلون بها، ويقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من أصيب بأمراض نفسية أدت به إلى قتل نفسه أو انتحاره، هل يؤاخذ بذلك أو أنه أصبح مقبولا فلا يؤاخذ بهذا الفعل؟ الذي قتل نفسه من غير فكر وغير عقل لا يؤاخذ، لا يؤاخذ. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل لكن لو كان تعاطى السبب، مثل شرب المسكر وأصبح مخبولا وقتل نفسه، أو تعاطى المخدرات، هذا هو المتسبب فيؤاخذ. أما إذا جاءه شيء أخل بعقله بدون تدخل منه أو تسبب منه، مرض أصاب عقله وأدى إلى أنه قتل نفسه، ما على حرج هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حال المجانين يوم القيامة؟ يعني مصيرهم. ما حال المجانين يوم القيامة؟ يعني مصيرهم. مصيرهم إلى الله الذي خلقهم، أنا ما أدري. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يسأل عن كتاب الروح لابن القيم، وهل فيه أخطاء يقف عليها المبتدئ ويمنع من قراءتها؟ إيه نعم، وفيه فوائد عظيمة وبحوث عظيمة، وفيه أشياء فيها نظر، فعلى طالب العلم المبتدئ أنه ما يقرأ فيه، إنما يقرأ فيه المتمكن، يأخذ من فوائده ويترك ما فيه نظر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقال أنه من أول ما ألف ابن القيم قبل أن يتصل بشيخه وقبل أن يقال هذا، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل تنصحون بإقامة رحلات للطلاب إلى المقابر لعلهم أن يتأثروا بذلك؟ وإذا كان لا ننصح بهذا، بل كل يزور المقبرة على حدة، أما يتكون جماعات هذا لا، هذا يتطور إلى ما لا تحمد عقبه، ويمكن يتطور إلى شد الرحال والسفر للقبور على السيارات. القريبة ما تحتاج سيارة يا أخي، تروح تشوفها أنت ولا معك صاحبك، ما تحتاج. أما كود لازم سيارة، هذا سفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كيف نجمع بين كون الميت يسمع سلام من يزوره، وبين قول الله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم؟ هذه عامة وتلك خاصة، لا تعارض بين عام وخاص، بس المهم ثبوت أن الميت يسمع سلام من سلم عليه، هذا هو المهم. إذا ثبت فلا تعارض بين عام وخاص. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ما يقام من دورات في التفكير والعقل وتنميته للتدخل فيما هو من شأن الله جل وعلا؟ هل ما يقام في دورات التفكير والعقل وتنميته للتدخل؟ هذه ما أعرفها، ما أدري عنها. وش اسمها هي؟ دورات لتنمية العقل والتفكير. ما أدري، هو العصبية ما أدري شو يسمونها. لا البرمجة العصبية شيء آخر. البرمجة العصبية هو خشى أنه يقصد هذا. أنا ما أدري عنه. ولا يتمادى الإنسان مع هذه الأشياء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نعلم من اعتقاد أهل السنة أن كلام الله بحرف وصوت، فما هو الدليل على أنه بحرف وبصوت؟ لأنه كلام يسمع، ونداء ناداه ربه وناديناه، والنداء لازم يكون لازم أن يكون بحرف وصوت. نعم. أحسن الله إليكم. الكلام يتكون من الحروف. من يتكون الكلام إذا؟ ما يتكون إلا من الحروف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما رأيكم في هذا القول؟ والنداء من يتكون؟ لازم من الصوت. وما هنا صوت ما سمع ولا سمي نداء. النجوى قربناه نجية، لو ما هنا صوت ما سمعه موسى عليه السلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يعني لازم يجي حديث إن كلام الله بحرف وصوت، هذا ما أخذ من الأدلة، أخذ من الأدلة. أو لازم يجي حديث إن كلام الله بحرف وصوت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأيكم في هذا القول؟ أهل السنة والجماعة في قسمان، القسم الأول مدرسة ابن تيمية وابن القيم. القسم الأول إيش؟ مدرسة ابن تيمية وابن القيم. ما هي مدرسة يا أخي؟ هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هي بالمسألة مسألة مدارس، مسألة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والكتاب اللي معكم شرح السنة، سنة من؟ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما ابن تيمية وابن القيم والإمام مالك والشافعي وأحمد والأئمة إنما هم مبلغون فقط ومبينون لهذه السنة، أي قال مدارس. نعم. جعل في تتمة سؤاله: الأشاعرة والمتردية من أهل السنة؟ من خالف أهل السنة فليس منهم، والأشاعرة يعتمدون على علم المنطق وعلم الكلام في العقائد، يتلقون العقائد عن علم المنطق. ومن أين يكونون من أهل السنة؟ تلقيهم غير تلقي أهل السنة. نعم. أحسن الله إليكم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.